حصريا على موقع djkimo.com. زيزو المايسترو عيال عامل اللي ابطال وحبه الماشي بطال ايديهم في الحراك عاجزه لسانهم حلو شغال زماننا البركه سايباه ولعنه غدر ماسكاه مفيش واحد بقى سالك ونيته بيضه جواه خلاص الكل بقى قدام في شبر وقبضه بقى بينام كيلو الافعال وطن كلام بجد الشغله مش ركله علم الشر دخل وسبه خلاص للدم بقى عشاء شيطان الدنيا فيكم ساء ما تسوش عندي ولا نكلة سفركوا يا ناس جديد لان وغلكوا في اول الدان انا عرز اشقيان اخوكم مش مدير بان كفاية عيون وتبريق يا حب طرحت خوازي عشان موزة بيشغلوا ميجيبوا بسيرتي عري انا الفاجر انا القادر انا المنبع انا وباقي الكل بيهاجر تمال تلاقي شغل جديد في قار محطم الاشكال خصوم شايفها كم تمثال قولوا لهم خصمكم سندال ده انا اللي بدعت كلمة زي بلدنا بابا بعصيمة تيجي في نكشية تتعامى وده ابو فهد في مبابة ده نجم بطوله في السماء اسلام شعراوي متعامل مع ادخن جثة يتعامل تعامله بغدر يهدي عليه تيجي دغري كده تكسب راجل زميلي عشان ضحيت لبست يا عم في الحيط جرحني جرح يتخيط ومن تفكيري خسيت وصف لي الوصفة دكتور وقال لي الدنيا بتدور وصاحبك بكرة يجيلك وقلبه يبقى حزين مكسور ده رن عليا نص الليل وقال لي الحقني يلا زميل بعارك جيها شكلاتي تعالى بسرعة وانت تشوف سحبت السنك طرش الطرش ولو ميت ورب العرش عشان صاحبي ما بتأخرش دخلت وهو جري من الخوف يا خاتي ناقص الفاص هتيجي تسعة تتقاص هسيب رجالتي تتعامل وكرس بن عالقاص شباب حريفة في الجاس بينقلوا كله بالناس وكله داخل بيستعرض وقلب اخضر من الخاص فلوس هتظبط الاوضاع وتبعد عني اي صداع صحاب مين يلا كله تبان هحط اقل تسعيره لوحدي بعيش انا السلطان وداير شغلي مش عطلان هسافر كل يوم في مكان خلاص طلعت لي تاشيره ده جوه مبابه في مطادور في خير او شر وقت يسود داود يا ابو فهد ابن يسود وفي مبابة اسمه مش عادي واسلام الشعراوي ده كنز ده المسه جاي من الدول خواتي المسه اللي يا برنس اخونا تامر المرشدي